الرجل تتوضا خرج المسجد ولم يغتسل. نعم. ثم بطن يكتب له الاجر. اي نعم. نعم لكنه ليس كالمحتسب. المحتسب اجره اكمل. كل الاعمال الصالحه يحصل ما رتب عليه من ثواب، لكن مع الاحتساب تكون افضل.